عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر. عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر، ويردد اسمي أكثر. يعرفني فيناديني وبأعلى صوت يجهر، فيقول صباح الخير طاب نهارك يا أنور. يعرفني فيناديني وبأعلى صوت يجهر، فيقول صباح الخير طاب نهارك يا أنور، طاب نهارك يا أنور. فأرد عليه سلاما فيجيب ولا يتأخر، ويحيي الزائر لما يأتي بلسان يبهر. فأرد عليه سلاما فيجيب ولا يتأخر، ويحيي الزائر لما يأتي بلسان يبهر، يأتي بلسان يبهر. عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر. عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر، ويردد اسمي أكثر. وبناعم ريش يزوب فرحا بجمال المظهر، فيسر الناظر حتى يدهشه ذاك المنظر. وبناعم ريش يزوب فرحا بجمال المظهر، فيسر الناظر حتى يدهشه ذاك المنظر، يدهشه ذاك المنظر. ويردد حمدا ربي سبحانك إنك أكبر، شكرا للخالق فيما أبدع في الخلق وصور. ويردد حمدا ربي سبحانك إنك أكبر، شكرا للخالق فيما أبدع في الخلق وصور، أبدع في الخلق وصور. عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر. عندي ببغاء أصفر في قفص حلو أخضر، أتكلم فيحاكيني ويردد اسمي أكثر، ويردد اسمي أكثر.